بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى هو وقت ارتفاع الشمس بعد إشراقها وهو وقت النشاط والحركة والإقبال على السعي والعمل ومعنى سجى سكن وهدأ وأسدل ظلامه على الكون أي وحق الضحى وهو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس ويتم إشراقها ويأخذ الناس في النشاط والحركة وحق الليل إذا سكن وهجع فيه الناس بعد عناء العمل ما ودعك ربك وما قلى وهذا هو جواب القسم أي ما تركك ربك أيها الرسول الكريم منذ أن اختارك لحمل رسالته وما قلى أي وما أبغضك ولا كرهك بل أنت محل رضانا ومحبتنا ورعايتنا والمقصود نفي أن يكون الله تعالى قد قطع وحيه عن نبيه صلى الله عليه وسلم وكان قد ذكر بعضهم إن جبريل عليه السلام أبطأ في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد قلاه ربه وودعه وأبغضه فأنزل الله تعالى هذه الآيات وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أي وللدار الآخرة وما أعده الله لك فيها من نعيم لا يحيط به وصف خير لك من دار الدنيا التي أعطيناك فيها من نبوة وكرامة ومنازل عالية وخلق كريم وفضلا عن كل ذلك فأنت أيها الرسول الكريم سوف يعطيك ربك من خيري الدنيا والآخرة كل ما يسعدك ويرضيك من نصر عظيم وفتح مبين وتمكين في الأرض وإعلاء لكلمة الحق على يدك وعلى أيدي أصحابك الصادقين ومنازل عظمى في الآخرة لا يعلم مقدارها إلا الله تعالى كالمقام المحمود والشفاعة والوسيلة وبذلك ترضى رضاء تاما بما أعطاك سبحانه من نعم ومنن ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى أي لقد كنت أيها الرسول الكريم يتيما حيث مات أبوك وأنت في بطن أمك فآواك الله تعالى بفضله وكرمه وتعهدك برعايته وحمايته وعصمته وسخر لك جدك عبد المطلب ليقوم بكفالتك ومن بعده سخر لك عمك أبا طالب حيث تولى رعايتك والدفاع عنك قبل الرسالة وبعدها إلى أن مات ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى أي إنك أيها الرسول الكريم قد نشأت في بيئة منحرفة في عقائدها وأخلاقها لم تطمئن نفسك الكريمة إليها فحببت إليك الانفراد عنها واعتزال شركهم وسوء أخلاقهم فكنت بذلك كالشجرة المنفردة في الصحراء والعرب تسمي الشجرة التي بها هذه الصفة شجرة ضالة فضلال الشرك وضلال الهوى في العمل كانا بعيدين عن ذاته الكريمة إلا أنه كان حائرا في الوصول إلى الدين الحق فهداه الله تعالى إليه بعد الحيرة كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. وأصل العائل الإنسان الذي له عائلة لا يستطيع الإنفاق عليها، ثم أطلق هذا اللفظ على الإنسان الفقير حتى ولو لم تكن له عائلة أو أسرة، أي وقد كنت أيها الرسول الكريم فقيرا حيث مات أبوك دون أن يترك لك مالا كثيرا، ونشأت في كنف جدك ثم عمك وأنت على هذه الحال، ثم أغناك الله تعالى بفضله وكرمه بنوعين من الغنى، أما أولهما وهو الأعظم فهو غنى النفس بأن منحك نفسا عفيفة قانعة بما أعطاك سبحانه من رزق حتى ولو كان كفافا، وأما ثانيهما فهو الغنى المادي عن الاحتياج إلى الناس بما أجراه على يديك من الربح في التجارة وبما وهبتك زوجك خديجة من مالها، فعشت مستور الحال غير محتاج إلى من ينفق عليك. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر، أي إذا كان الأمر كما أخبرتك من أنك كنت يتيما فآويناك، وكنت ضالا فهديناك، وكنت فقيرا فأغنيناك، فتذكر هذه النعم واشكر ربك عليها، ومن مظاهر هذا الشكر أن تواسي اليتيم وأن تكرمه وأن تكون رفيقا به، ولا تكن كأهل الجاهلية الذين كانوا يقهرون الأيتام ويذلونهم ويظلمونهم. ولقد استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه به، فأكرم اليتامى ورعاهم، وحض على ذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر، أي وكما أننا قد هديناك بعد حيرة فاشكر نعمنا على ذلك بأن تفتح صدرك للسائل الذي يسألك العون أو يسألك معرفة ما يجهله من علم، فالمراد بالسائل ما يشمل كل سائل عن مال أو عن علم أو عن غير ذلك من شؤون الحياة. قال القرطبي قوله: وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره، فهو نهي عن إغلاظ القول. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رد السائل ببذل يسير أو رد جميل. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فأغنيناك بفضلنا وإحساننا، فاشكرنا على ذلك بأن تظهر نعمنا عليك ولا تسترها، وأذعها بين الناس، وأمر أتباعك أن يفعلوا ذلك، ولكن بدون تفاخر أو مباهاة، فإن ذكر النعم على سبيل الرياء والتفاخر والتطاول على الغير يبغضه الله تعالى ويعاقب صاحبه عقابا أليما. قال الإمام ابن كثير: وقوله وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك كما جاء في الدعاء: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.